بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بعد أن ذكر الله عز وجل النهي عن التحاكم إلى الطاغوت، بين سبحانه وتعالى أنه يجب التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الحكمة من إرسال الرسول هو أن يطاع. قال: إلا ليطاع بإذن الله. واللام هنا لام ماذا؟ لام التعليل، وليست لام العاقبة. لو كانت لام العاقبة لكان كل الناس يطيعون الرسول، لكن هذه لام التعليل. الله أرسل الرسول لأجل هذه الحكمة، وقد تتخلف كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعض الجن والإنس لا يعبد الله، فهذه لام التعليل. وهذا فيه تعليل الأحكام، خلافا لمن أنكر أن أحكام الله تعلل. الله ذكر أن علة هذا الحكم الطاعة، لماذا أرسل الرسول؟ ليطاع. وفيه أن الحكمة الشرعية قد تتخلف، فالله قد يريد الشيء شرعا ولا يقع، فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع بخلاف الإرادة الكونية. قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي وأنت يا محمد رسول، فيجب طاعتك والرضا بحكمك. وإلا فمن لم يطعك لم يؤمن برسالتك. ما معنى أن الله أرسل رسول؟ يقتضي هذا أربعة أمور. أولها ماذا؟ طاعته فيما أمر. ولا ما معنى أنه رسول؟ رسول أي أنك تشهد أن الله أرسله ليعلمك الدين، فهذا يقتضي أن تطيعه. فهذه الآية فيها دليل على أن من مقتضيات الإيمان بالرسالة الطاعة في الأوامر. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن لم يطع الرسول ولم يرضى بحكمه لم يؤمن برسالته. قال: إلا بإذن الله. قال الراغب في المفردات: الإذن في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه. أذن الله بهذا الشيء أي أجازه، رخص فيه. وهل هنا الإذن شرعي أم قدري؟ لأن الإذن أحيانا يكون شرعي، ما لم يأذن به الله أي ما لم يشرعه الله، وأحيانا قدري: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إلا بقدر الله. الإذن هنا هل هو شرعي أم قدري؟ قولان. القول الأول: الباء في بإذن متعلقة بيطاع، فالمعنى يطاع بقدر الله، فالإذن قدري. وباء الجر متعلقة بالفعل يطاع. القول الثاني: أن باء الجر متعلقة بالفعل أرسلنا، وما أرسلنا من رسول إلا بإذن الله ليطاع، فالباء متعلقة بأرسلنا، فيكون وما أرسلنا من رسول إلا بأمر الله الشرعي. الرسول يأتي بشرائع الله. إذن إذا قلنا أن الباء متعلقة بيطاع، إذن يطاع بقدر الله، فهو إذن قدري. وإذا قلنا أن الباء متعلقة بالفعل أرسلنا، فهو إذن إيش؟ شرعي، وهذا فيه إثبات القضاء والقدر، وأن أفعال العباد داخلة في قدرة الله. خلافا لمن قال من أهل العقائد بأن أفعال العباد لا يقدر عليها الله، بل طاعتك هي بإذن الله. وفيه الحث على الاستعانة بالله، فإنك لن تستطيع أن تطيعه إلا بإذنه. وفيه أن طاعة الرسول من توفيق الله، فكونك أطعته هذا دليل أن الله وفقك لذلك. إذن استعن بالله حتى يوفق لطاعة الرسول، ثم إذا طعت الرسول لا تغتر بنفسك، بل هذا توفيق الله، فتحتاج قبل ذلك استعانة وتحتاج بعد ذلك افتقار. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. ظلموا أنفسهم بماذا؟ السياق يتكلم عن ماذا؟ نعم، ها؟ ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي، ها؟ صحيح، لكن السياق في ماذا؟ بتحاكمهم إلى الطاغوت. ظلموا أنفسهم لما تحاكموا إلى الطاغوت، ظلموا أنفسهم بالنفاق. الظلم النقص، من يأتي بآية أن الظلم معناها النقص؟ ها؟ ما سمعت؟ إيش؟ ظلما ولا هضما، ما شاء الله، يعني نقصا. قال تعالى: ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص. فالظلم هو النقص. السؤال الآن: كيف ظلموا أنفسهم؟ هم نافقوا، كيف ظلموا أنفسهم؟ تحاكموا لغير الشريعة. الجواب: لأنهم أنقصوا حظهم من الإيمان. تأسلمت ثم أتيت لإيمانك وأنقصته، أنقصته، فظلمت نفسك. الظلم هو النقص. أي إنسان وقع في المعصية هو حقيقة يبخس حسناته، يبخس إيمانه، يأتي لشيء من إيمانه وينقصه. ولذلك الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. لماذا؟ لماذا ذكر الله أن هذا الذنب يحتاج منهم أن يذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يستغفرون ويتوب الله عليهم كسائر الذنوب، لماذا؟ لأن التحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فيه إنقاص لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يذهبوا ويعتذروا ويستعتبوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي يشفع لهم عند الله، كما نبه عليه محمد رشيد الرضا في تفسيره. إذن هذا الذنب قال جاءوك لأي شيء؟ إشارة لأنهم آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش ما تكتب؟ إيه؟ ليش ما تكتب؟ هذا دليل أنهم آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرهم الله أن يذهبوا ويستغفر لهم الرسول ليتنازل عن حقه. وهذا فيه دليل أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط بمجرد التوبة كسائر حقوق الناس، لا بد يسامحوك، بل حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم. ومن هنا قالوا: من سب الله وتاب يتوب الله عليه. أما من سب الرسول وتاب فإنه يقتل. لماذا؟ لأننا علمنا أن الله يتوب على من تاب، وما علمنا أن الرسول يسامح من تاب، فبقي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد يذهبوا يستغفروا تستغفر له. طب هل يجوز لإنسان الآن أذنب يذهب إلى القبر ويستغفر ويقول يا رسول الله يا رسول الله استغفر لي؟ ها؟ شرك هذا. كيف تدعو الرسول يا رسول الله استغفر لي؟ شرك. طب ليش يجوز في الحياة؟ ها؟ لأنه يسمع ويقدر. أما حياة البرزخ لا تقاس على حياة الدنيا، ما يجوز، هذا شرك. ثم إن الله قالها ولو أنهم إيش؟ إذ ظلم. إيش الفرق بين إذ وإذا؟ مرت بنا؟ نعم. إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. الله ما قال إذا حتى تكون لكل مستقبل من الزمان، قال إذ يعني في الماضي. فانتبه، لأن أهل البدع خصوصا المشوشين على علم العقيدة والتوحيد يدخلون من هذه المداخل. بل رووا هنا قصة منام أن رجلا ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم فقرأ الآية وطلب المغفرة، فرأى رؤيا أنه يبشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الله غفر له. هل نحن نأخذ الأحكام الشرعية من المنامات؟ هل نحن نأخذ الأحكام الشرعية من إسناد مظلم؟ هل نحن نترك الآيات الواضحة والأحاديث الواضح في التحذير من دعاء الأموات إنك لا تسمع الموتى، ونأتي لقصة منام؟ القوم ما معهم شيء إلا أسانيد مظلمة وخرافات ومنامات يريدون أن يردون بها الأدلة المحكمات، وهذا لا يقبل. الآية فيها أولا أنهم أخطأوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنت فعل ذنب بينك وبين الله، تب بينك وبين الله. الثانية، الآية فيها جاءوك وأنت لا تستطيع أن تجيء إليه. الثالثة، الآية فيها استغفر لهم الرسول، وهذا لا يكون إلا في الدنيا. الرابعة، الآية فيها إذ وليس فيها إذا. إذ يعني فيما مضى وليس فيما يستقبل، فتكون قويا في رد شبه القبورية. قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يستغفرون الله ويطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوم شافعا فيستغفر لهم، يشفع عند الله واستغفر. ولماذا ما قال واستغفرت لهم؟ انظر، جاءوك ضمير خطاب، فاستغفروا الله واستغفرت لهم ضمير خطاب. لماذا وضع الظاهر موضع المضمر بدل ما يضع الضمير؟ وضع الظاهر واستغفر لهم الرسول، ما قال واستغفرت لهم. لماذا؟ إشارة لماذا؟ لعظيم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نال هذا بسبب الرسالة. وعلى هذا فهذا ليس لكل أحد. اختلف العلماء هل يجوز آتي إنسان فأقول ادعو الله لي غير الرسول؟ منهم من قال لا. لماذا؟ لأن الله لما ذكر هذا، وهذه حقيقة مسألة رائعة ودليل قوي، لأن الله لما ذكر الإتيان لطلب الدعاء من الرسول وهذا جائز في حياته، قال واستغفر لهم الرسول ليظهر علة طلب الإتيان وهي الرسالة، وهذه ليست لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ما أحد أتى لأبي بكر وعمر وطلب الاستغفار. القول الثاني أنه جائز، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أويس القرني، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب أن يأتي أويس القرني ويطلبه الدعاء، فمنهم من أجازها ومنهم منعها، لكن إن طلبها فلا يطلبها من باب الذل لأن فيه طلب ما فيه منه، وإنما من باب النفع له ولك، لأنه لو دعا لك دعا له الملك بالمثل، فأنت تقصد أن تنفعه، لما تقول ادعو الله لي تقصد أن تنفعه وتنفع نفسك، وليس تقصد فقط أن تذل نفسك بطلب الدعاء، لا تسأل شيء فيه منه. قال واستغفر لهم الرسول، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، خلاف للمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر. والدليل، الدليل إذا كان في الدنيا يشفع فما بالك بالمقام المحمود والشفاعات العظمى يوم القيامة، وهذه كبيرة من الكبائر، طلب التحاكم إلى غير الشريعة كبيرة، أن يضلهم ضلالا بعيدا. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الكبائر. انظر هذا الاستدلال جميل جدا من أدلة العقائد، وقد تأتيك هذه المسألة ما تجد هذا الدليل في مظنتها، فسجله واحفظه وسجله في مظنتها. قال لوجدوا الله توابا رحيما. قال الشيخ العثيمين رحمه الله فكل من استغفر بصدق وإخلاص، كل من تاب واستغفر بصدق وإخلاص وجد الله توابا رحيما، لا يستثنى من هذا ذنب. انظر لوجدوا، شوف الوجود معناه العلم، وجدت الله توابا أي علمت الله توابا. فما أعظم رحمة الله، نعصيه ونعصيه ونخالف أمره، ثم إذا تبنا إليه واسترحمناه وجدناه يعاملنا بأسماء الرحمة، وجدناه يعاملنا بالتوبة بعد التوبة بعد التوبة بعد التوبة، لأنه تواب كثير قبول التوبة. والرحمة بعد الرحمة بعد الرحمة، لأنه رحيم يبالغ لنا في الرحمة، ليس يرحم بل رحيم، يرحم رحمة مبالغة سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن تاب، والله إن بعض المقامات ما تنالها إلا بانكسار النفس مع الذنب، فتنال معرفة مقتضيات أسماء الرحمة. لوجدوا الله توابا، ما معنى توابا؟ توابا العبد تواب يعني يكثر من التوبة، طيب الله تواب إيش يعني؟ الأمر الأول يوفق للتوبة، قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني وفقهم للتوبة ليتوبوا. المعنى الثاني توابة يقبل التوبة منهم، قال تعالى وقابل التوب، يقبل التوبة منهم، فالله يوفق للتوبة، فإذا تبت قبلها منك، والفضل له أولا وآخرا. ولذلك تجد الإنسان في التوبة مخلص، ليش مخلص؟ لأنه منكسر، يعني سيرائي في توبة من ذنب، هذا يصعب. عمرك شفت واحد يقول لك ترى أنا فعلت وفعلت وفعلت معاصي وتبت إلى الله عز وجل إعرائي بتوبة في ذنب؟ هذا صعب، بل يستر نفسه. فتجد أن مقام التوبة بالمقامات التي يتمحض فيها الإخلاص غالبا. رحيمة، ما معنى رحيمة؟ أي يعصمه من الذنب في المستقبل، قال تعالى ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، فيعصمه من السيئات في المستقبل، يعني ليس فقط قضية أنه أنه تاب عليه من الذنب، بل فاز بجائزة أخرى وهي أن الله عصمه من الذنب في المستقبل. فأعظم بأمر التوبة. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم برحمته. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. ماذا تقولون؟ نفي دخل على نفي يصبح ماذا؟ نفي النفي إثبات. هل هذه الآية مثبتة؟ لا، هم لم يؤمنوا حتى يحكموك. طيب نفي وبعدها نفي، لا لا، فنفي النفي لما نفى ما نفى أثبت. أن تقول فلان ما فعل، لا لا فعل، يعني فعل ولا ما فعل؟ قلت ما فعل نفيت، ثم قلت لا لا فعل، نفيت النفي فصار إثبات. فماذا تقولون؟ القول الأول قال ابن جرير شيخ المفسرين: فلا أي فليس كما يزعمون. إذن هنا محذوف، فالنفي متوجه لكلام محذوف. فلا أي فليس كما يزعمون وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. القول الثاني أن لا الثانية زائدة وقدمت الأولى للاهتمام بالنفي والتقدير، وربك لا يؤمنون، وربك لا يؤمنون، لكن قدم الأولى للاهتمام بالنفي ثم كررها. فلا زائدة، إحدى اللائين زائدة، وهذا كثير في القرآن. قال الله: فلا إيش أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد. طيب كيف قال؟ نعم قال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد. نقول إما لا أي ليس كما تزعمون أقسم بهذا البلد، أو نقول لا زائدة للتأكيد. أحيانا تأتي للتنبيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. من هم؟ من هم؟ من هم؟ حتى يحكموك، المنافقون الذين ذكروا في السياق السابق، وهذا قول مجاهد والشعبي. قالوا: هذه الآية نزلت في المنافقين الذين ما حكموا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله فيهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لأن السياق متصل وليس هناك دليل على الانقطاع، والأصل إلحاق الكلام بعضه ببعض. القول الثاني قول أم سلمة وعروة، قالوا: هذه نزلت في خصومة الزبير مع رجل من الأنصار. لا، هذه الآية نزلت في قضية مستقلة عن قضية المنافقين. أي قضية؟ روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار في شراج الحرة، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير، لأنه كان أقرب إلى الماء، ثم ارسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أو إن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام تريد الحق يعني نستوفيه، اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر، حتى يمتلئ المسقى، ثم أرسل إليه. قال: فلا أحسب أن هذه الآية إلا نزلت في هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول: لا أحسب أن هذه الآية إلا نزلت في هذا. إذن الآية نزلت في قصة من؟ الزبير مع الأنصاري. ابن جرير قال: لا، القول الأول هو القوي. لماذا؟ أليس سبب نزول صحيح في الصريحين؟ في الصحيحين صحيح ولا ليس صحيح؟ لماذا يقول نزلت في الأول؟ ها؟ لأنه ها؟ لأنه صحيح، سبب نزول صحيح، لأنه ها؟ لأنه غير صريح. نسينا علم القرآن، لأنه غير صحيح. قال لا أحسب أن هذه الآية إلا نزلت في هذا. قلنا قوله نزلت في هذا قد يكون فيش في هذا المعنى، وهو معنى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قصة ثانية. نزلت في هذا المعنى وهو تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشير هذا، قد يكون تفسير وليس سبب نزول، لأن السياق متصل. هذا رأي ابن جرير. وعلى كل، فالعبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، فكل قضية لم يكن فيها تحاكم وتحكيم للرسول عليه الصلاة والسلام دخلت في هذا النهي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إيش معنى شجرة؟ أي اختلط والتف من الأمور وتداخل من الكلام، لأن الخصومة يحدث فيها هذا، تلتف الأمور وتداخل الكلام، مثل الشجر تلتف أغصانها. قال فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قال ابن فارس الحرج تجمع الشيء وضيقه، هذا الحرج. أصل الحرج في اللغة تجمع الشيء وضيقه. فالقول الأول أن الحرج هو الضيق، هذا قول من؟ الحرج هو الضيق، هذا قول من؟ قول أهل اللغة، قول أبي عبيدة والزجاج. قلنا هؤلاء يكثر فيهم التفسير إيش؟ اللغوي، ينظرون للغة. القول الثاني أن الحرج الشك، أن الحرج الشك، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة أئمة التفسير. حرج يعني شك، ما يكون في شك. يقوي هذا السياق لأنه قال بعد ذلك ماذا؟ يسلم تسليما، فنفوا الشك. إذا لا يبقى عنده شك بل يكون عنده جزم. القول الثالث قول الضحاك الحرج هو الإثم. من يأتي بآية فيها أن الحرج إثم؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني من إثم أو من مشقة. إذن القول الثاني فسر بالنظير، والقول الثاني فسر بالسياق، والقول الأول فسر باللغة، وأقواها والله أعلم التفسير بالسياق. قال سبحانه مما قضيت، أي من ما أدغمت، من ما إعراب ما، أو نعم ما إعراب ما هنا؟ ما معنى ما هنا؟ أخذنا أن ما كم لها معنى؟ ما كم؟ 12 معنى؟ اختر واحدا من 12 معنى. مما ما إيش؟ موصولة، أي من الذي قضيت. وقيل ما مصدرية، من قضائك. لا يجدوا في أنفسهم حرجا من قضائك، مصدرية تسبك ما بعدها بمصدر. وأيها أقوى؟ الموصولة، لأن من قضائك قد يقطع على واحد، أم من الذي قضيت الفعل يدل على التكرار، فيدخل كل فرد من أفراد قضائه صلى الله عليه وسلم. من الذي قضيت، الذي تدل على العموم، أي من كل الذي قضيت، مش من قضاء واحد بل من كل قضاء، والمعنى متقارب. قال تعالى ويسلم تسليما، يسلم تسليما، أي ينقاد ظاهرا وباطنا بانشراح صدر بطيبة نفس لا يخالطه رد ولا شك، لأنه أكده بالمصدر سلموا تسليما. إذن تسليما واضحا، تسليما قويا، تسليما مع انشراح. وهذا فيه أن الرضا الظاهر والباطن بأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في الإيمان. لا يمكن تؤمن حتى ترضى ظاهرا وباطنا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وتبعه ابن سعدي: هذه الآية فيها ذكر مراتب الدين الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، فأين هذا؟ من يستنبطه؟ يقول ذكرت مراتب الدين الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. عندك يا توفيق، وفقك الله. أين؟ ليش؟ الإيمان يدل على الإسلام، الإيمان يدل على الإسلام، ولا الإيمان يدل على الإيمان؟ تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، لا يكون مسلم إلا من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، عدم الحرج ووجود شيء داخل في يعني في النفس لرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان. لماذا؟ ليش التحكيم إسلام وعدم الحرج إيمان؟ لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. طيب والإحسان أين؟ ويسلم تسليما، أي تسليما عظيما، هذا هو الإحسان، وصل لإحسان الظاهر والباطن. فالناس درجات، تحكيم هذا علامة الإسلام، وعدم الحرج علامة الإيمان، والرضا التام بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الإحسان. ما أجمل الفقه في كتاب الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الدرجات العلى من طاعته.